وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصوب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أخذنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من طير المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من طير المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن ما يحصل للمسلمين من الغنائم من أدائهم من الطعام والعسل ونحو ذلك والعنب ونحو الفاكهة، أن الغزو الواحد من الغزو يأكل من حاجته ولا أخرج عليه من ذلك من غير يستحل شيء، إنما يأكل حاجته ببطنه من هذا الطعام، من هذا التمر، من هذا العسل، من هذا العنب، من حاجة فقط، فلا بأس بذلك، ولا يعد غلولا. إنما الغلول أن يأخذ ويحوز شيء إلى خاصيته دون بقية الجيش، أما كل يأخذ حاجة فلا بأس من تمر أو عنب أو شحم أو شيء مما لحم أو شيء جاهز يأكل من حاجته. لحديث جاهزنا بن عمر وابن أبي عوف ذكر أنهم قروا على هذا ولا يمنعوا من ذلك. وقصة الذي أخذ الشحمة لما دوله شيء جاهز من المخيبة، المقصود أن هذه الأشياء التي دعت الحاجة إليها في الأكل والشرب من مياههم من هب اللبن من عسل من أشياء تحصل الغانمين يكون الإنسان منها حاجة فلا بأس بذلك. أما أن يتولى دابة يستعملوها حتى يعجفها أو الثوب يأخذ يلبس لا، فهذا كله سبع غنيمة، إلا إذا اضطر إلى شيء تصدر عبرته فلا بأس. أما أن يأخذ شيء قد استغنى عنه يلبسه حتى إذا أخلق عن رده أو دابة يستعملها في حاجاته ثم إذا أعجفها رده فلا يجوز، لأنها غنيمة مشتركة، إنما يأخذ حاجته، يركب حتى يصل إلى المخيم، يركب الدابة حتى يصل إلى بيته، يركب الدابة حتى يصل إلى الشوارع من أهل الشرب، من يسقيها ويشرب من الماء وما أشبه ذلك، يلبس الثوب ويشرب عورته، من اضطرار إلى ذلك لا بأس. نعم، وفق الله بالنعمة. قصه عبد المعقد من هذا الباب. نعم. هل هو اكل حاجه ولا اللي خصيصه؟ لا من بس الطعام. اذا استعان بكافر هل يعطى من المغنم؟ اذا استعان بكافر وقاتل مع المسلمين. هذا الى ولي الامر. الى ولي الامر. اذا استعان بكافر الى ولي الامر يعطي ما يراه ولي الامر. طبعا ما ورد في حديث ابي سعيد الخدري عن الرسول انهم طبخوا عند لحم الغنيمة ثم هذا مو فعلي مثل ما أنكر عليهم أنكر عليهم اللي هنقوله طبعا هو بدون إذن هذا يحتاج إذن الحاجة لا يطلع يأخذ الشيء جاهز المطبوخ أو تمر حاضر أو طعام حاضر أو دهن حاذر أو عسل حاضر وما يذبح له غنم يطبخون هذا الشيء أو الإبل ولو كان لحاجة ولو في أشياء إذا غزوا أسر قائد من قادة المسلمين وعنده أسرار يعذبون عشان يخبرهم عن أسرار المسلمين إذا أخبرهم صار ضرر هل يقتل نفسه؟ لا لا يقتل نفسه لكن لا يخبرهم فإذا قتلوه شيء ولو لا يقتل نفسه سيخبرهم إذا عذبوه لا يقتل نفسه. مات جلسة أربع أيام طاهرة ثم رأت 10 أيام دم الحي. بعد 40 بعد 40 أربع أيام قهرة. لا جزء العدم هذا العدم. يعني إذا كان هذا في أول الشهر أو وسط الشهر أو يوم العدم تجلس. وإذا لم يكن وقت عادة. صلي في الصوم وضلي في الصوم. لم يشد دم الشهر لم يشد. رائحة دم العدم. إذا كان نفس إذا كان تعرف العدم. ولو رأت الدم كدر هذا. نعم إذا كان تعرف العدم لا تجلس لك وقت عادة. أكمل سؤال عليك الله عن شيخ تقول رأيت 4 أيام طهر ثم بعد 10 أيام دم حيض ثم 10 أيام طهر وبعدها دم كبرى 7 أيام ثم 7 أيام حيض 7 أيام دم حيض المقصود دم يوافق عادتها تجلس سواء عند الشد كبرى ولا صفرى ولا دم صاحي كل هذا فتستطيع توضا لكل صلاة الضابط هذا في أن تجلس أيام عادتها أو أقل إذا انتقصت قد تنتقص عادة لا طهورة عادة سبب أراضي 5 صلى عليك امرأة نفست في أول شوال وما استطعت مثل الست لكن هي معتادة من السنوات الماضية أنها تصيب هل لها جر مثل المريض والمساعدة لا أجر لا تصوم إلا بعد قضاء وهو أجرها كان إن شاء الله من قال له أن يعلم بين أجر القضاء وأجر الستة لا لا لا ما لها ست تصوم القضاء بس أجرها كان إن شاء الله الله يسلمك الرجعة في مجرد الوضع المحنية هل لابد من تلقب الإشهاد؟ يعني يحصل الرجعة للوضع المحنية إذا ذهبت إلى المسجد الجمعة هل تلزم إذا ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة هل في صلاة الجمعة هل تلزم بمتابعة الإمام أو تصلي ظهر؟ لا لا خلينا عليها تصلي معهم يجب عليها تصلي الجمعة المظهر استجب عليها لا لا ما تجب عليهم أصلي الله أصلي معهم هم لازم معانقة أيام العيد عفى الله عنك هل لها أصل؟ لا مرة أصل لها في شيء أقول لا مرة أصل بعض الطلبة العلم يحجرون فيها لا لا مرة أصل على مر فيها لا ينكر ينكر عليهم على مرة الأخوان دخلت المجلس وأجلس الأخوان قال لا تسلموا هذا ليس على مرة أصل على مرة أصل فلا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قام إليها وقبلها وخذ يدها وإذا دخلت عليه وإذا قام دخل عليها قامت إليه قبلته وخذ يدها عليه الصلاة والسلام الله يحفظك. نزل الحديث عنه أن الصحابة إذا أتوا من سفر تعانقوا. هذا هو الأفضل. هذا متكلف لكن ما ينفر على ذلك. يعني قصدهم المحبة بينهم. والفرح بالعيد أو الفرح بأشبه ذلك. يعني هذا من المباحات. هذا مرة شيء. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يدير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويدير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث أم هاني قد أجرنا من أجر وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الحديث عن أبي عبيدة وعن أبو العاص حديث علي وما جاء في معناها كلها تدل على أن ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناهم هكذا حديث أم حامد وهي فاخرة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه كلها تدل على أن ذمة المسلم واحدة وأن من أجاره مسلم وجب عليه الإجارة ولو أنه امرأة كما في حديث أم حامد من أجرت أسماءها قال قد أدناها ما أجرت فإذا أجر بعض المسلمين عليهم بعض الناس فليس لهم أشهر جواله ذلك ينفذون الجوار حتى يرد الى مامنه يقول الله جل وعلا وان احد يشرك السماء فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغ مامنه فاما الذي اجاره امراه او اجاره احد الرعيه او اجاره امين او اجاره شخص اخر المقصود ولو ان من اطراف عامه المسلمين الرعيه فاذا دخل بهذا الامان فلا بد ان يجار حتى يرد الى مامنه ولها قاصرة الحد علي ذمة واحدة يسعى بها أدناهم وأدناهم أفراد العامة والنساء إذا أجار رجل من العامة ومرأة الإنسان حتى خاطر نفسه ودخل يرد إلى معمله ولا يخسر بل يرد إلى معمله بهذه الأحاديث الكبيرة المتعددة. ولأن بعض الناس قد يخاطر قد المرأة تخاطر في قريب الله أو قريب لزوجها أو شخص في قريب الله يزيره ولو كان ليس من عيال المسلمين ولو كان من عامتهم فيزيره يرجو أنه يسلم وأنه يقبل فإذا وفي الأمر إلى ولي الأمر يضر فيه فإن رأى أن جارته ما بها جار وإن رأى عدمها ردها إلى ما مثل ما فعل النبي اليوم بها قد أجرنا من أجرت الله يقول وإن أحد مشي السلام فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبيه ما أمنه يعني رد لنا أمنه. وهذا يعم الرجال والنساء ويعم عيال الرعية ويعم عامتهم يقول استعدها أدناهم لأن الرعية كلها فلا يجوز أن يخفر مسلم فيما فعل من التجارة لا يجوز إخفاره ولكن يرد الذي أجاره المسلم رد إلى ما أمنه ثم بعد ذلك يعمل ولي الأمر مع من رد إليهم ما تقتضيه الشريعة. حديث عمر رضي الله عنه قال لو خجلنا اليهود النصارى من جهة الأرض حتى لا أدعي إلا مسلما قد يدل على وجوب إخراج اليهود النصارى من الجزيرة ومن حديث أخرى ليس من جهة دينان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال يزال الوهم ما كان يجيزهم. هذه الوصية تدل على وجود إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يجوز بقاهم فيها لا في مكة ولا في المدينة ولا في بقية الجزيرة. والجماعة في الإسلام ومن بعد الإسلام فلا يبقى فيها دينان. يجب على ولاة الأمور ألا يسمحوا بدخول السفر لها إلا بحاجة كالسفير والذي بأمير أو يرجع وما أشبه ذلك. أما يدفع يقيم فيها لا سنة إلا إذا أخذ عارض بعارض ثم يكون هي رسولا أو يكون هي بعارض أو يرجع وكما كانوا يتمان للمدينة ويبيعون فيها ويرجعون إلى الشام. لهذه وصية لأن أوصى النبي بإخوانهم من الجزيرة وقال لا أخرج لنا اليهود والنصارى حتى لا أدعى إلى رسولا. وفق الله جميعا. وعلى جزيرة العرب تحتي جزيرة العرب شكرا مساكن أمور ما كان يشرب يوم هذا هو خارج حماه من الجيش. بلال بن أمية انصرف في غزوة بدر قتله فيها ما هو شيء هذا حالتها هذه حالتها الإجارة الإجارة أقول رجع للإمام رأى أن يجيرها جاره ولا مراء رد إلى مأمن لا يقيم عليه يعني حد لا يرد إلى مأمن يرد إلى قوم لما أحسن الله إليك من أحضر ولو محارب يرد إلى من أحضر كافرا اللي أتم في الجزيرة أين أتم إذا كان عند علم ولا يعلم. الله إليك سؤال زكاة روض التجارة حصل الآن أحسن الله إليك بعض الناس عنده محلات دواس مكتبية وبعضهم دواس شبابي عند حولنا الحول أحسن الله إليك يقول ما عندي سيولة ممكن أخرج لو قومت هذه يبيع منها يبيع منها الله أنت رجل عفو الله أنت دخل مسجد فراء الإمام يعني هذا طربي فراء الإمام أحليق فقال للي وراه انتظروا حتى نفوج معه فما أدري لا ما ينبغي صلى معه صلى معه ولا بعصي صلى معه صلى مع الجماعة صلى بالصحابة خلف الأمراء خلف الحجاج صلى الله لا لا لا صلى عليه المسافر إذا كان في سفر وغلب على ظنه أنه يدرك الصلاة الأخرى هل له أن يتبع جمع التقديم؟ نحو ما جاء في السفر إن شاء جمع وإن شاء صلى الأولى وأخرى الثاني حتى يصلي مع الجماعة في بلده إذا كان يظن أن ينجيها صلى عليك إذا صلى جمع التقديم وجاء إلى بلد وهم لم يصلوا بعد ما عليش أبدأ قال الله الرجل كان يصلي بمرطلهم وكان إذا سجد يخرج الظاهر ماذا عليها؟ هل يعيد صلاة أم ماذا؟ السرعة ماذا عن سرعة؟ ماذا عبارة؟ ماذا عن فوق السرعة؟ من أدار كافراً موفر الظهر خرج مقدار الصرع إذا كان مقدار الصرع الله هو الشيء هو الصرع لا تحت السرعة طلع أنت بس تحت السرعة تحت السرعة طلع إذا كان كثير كان مخطط من تحت السرعة هو كثير يعني فاحش يعيد الصلاة. يعلم يعيد الصلاة. يعني قال عيد صلاة. إشهاد النكاح. هل هو واجب الصلاة؟ إشهاد أخذ النكاح. إشهاد هذا عليه واجب. إذا تزوج رجل كتابية. إذا تزوج رجل كتابية هل يجوز لنا ندخل في جزيرة العرب؟ إذا تزوج الرجل كتابية يا شيخ من أهل الكتاب. يجوز لنا ندخل في جزيرة العرب. الله ما يجوز. يجوز إذا كان في الشام أو في العراق أو في الأردن أو ما أشبه. أجل يا وعن النصوص ان الكفار يرسلون المعجزه. صلى الله عليه وسلم النجاسه تشربت فرشه. النجاسه تشربت فرشه. تغامر بالماء صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القرى والسلاح ردة في سبيل الله عز وجل متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحدث الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما قريه اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قريه عصت الله ورسوله فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. تتعلق بأحكام تتعلق بالبيع والغنيمة. نبين في الحديث الأول أن أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله، فإن بني النضير من اليهود تقى الله وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم وصارت أموالهم مما أتى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت تصرفها عليه الصلاة والسلام يأخذ منها حاجته وحاجة أهله وما بقي فهو السلع والقران ردته في سبيل الله عز وجل لانها في كما قال جل وعلا: وما افى الله منه وما اوجدته منه فهو ولا نساء ولكن الله يسلط رسله من نساء. فالمقصود ان الاموال التي يسرقها اهلها خوفا من المسلمين من غير ما يبغيها او يجيه ولي الامر عنها فانها تكون من بيت المال تحت خوف ولي الامر ثم خالها المسلمين وله وما بقي عن حاجته وحاجته ان يكون في صالح المسلمين وفي مصالح الجهاد. وحديث معاذ يدل على انه لا باس ان يقسم ولي الامر بعض الشيء مما يحتاجه الناس من غنم او طعام او اشباه ذلك مما يحتاجه الناس يقسم بينهم شيئا منه ثم يجعل الباقي في الغنيمه ويكون هذا من النهي. فاذا غنموا طعاما مثل التمر مثل أشياء مما يأكله الناس مثل الغنم ويقسم بينهم شيء منها نهلا ثم يكون باقي في سبيل الله فلا بأس كما يفعل الأعطية التي يأكل منها وما أشبه ذلك ما يحتاجون إليه ويكون باقي الغني فله أن ينفذ من شاء من الجيش ثم يكون باقي للغانمين على سهام الله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا أخيس بالعهد ولا أحد في الرسل. لا أخيس إلا أنقض العهد فعسى العهد نقضه. والله جل وعلا أمر بوفاء العهود قال: وأوفوا العهد إن عهدك كان مسؤولا. لابد من وفاء العهود ولا يجوز إخلافها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أخيس بالعهد إلا أنقض ولا أحد في الرسل. الرسول إذا بعثهم العدل لا يحبسون يردون إلى من بعثهم بجواب رسالتهم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الرسل إلى من بعثهم من الروم وغيرهم، ولما جاء به رسل مسلمة له ردهم إليه وقالوا لأن الرسل لا شبه إلا قتلتكم، فردهم إلى مسلمة ببيان الرد عليه وأنه كاذب وأن الله سوف يخلفه ذلك هو الله. والرابع حديث أبي هريرة يقول أيما قرية نزلتموها فأقمتم بها فساهموني، وأيما قرية حفظت الله ورسوله فإنه مستحل لله ورسوله ثم يعرف. هذا يدل على أن ما كان من شيء القرى التي يجوع عنها العدو يدخل بيت المال وله أن ينزل المجاهد فيها إذا دعت الحاجة إلى إنزال فيها، يكون من باب البيت مثل شواذ العراق وغير مما نفع الله على المسلمين بدون قتال. وبالأمر يتصرف يجعل مساكن لهم، يجعلهم مزاد تغل بذلك المال ينظر في مصلحة المسلمين. هكذا الأراضي التي يجوا عنها العدو تكون مصالح المسلمين مثل أموال بين الناظر. أما القرى التي جاهدت وقاتلت القرى التي عصرت وقاتلت فإنها تقسم بين القرنين، إذا قتل أهلها وقتلت منهم يكون خمس لبيت المال لله ورسوله ثم بقي إلى الله، والبقية الخمس الأربعة تكون لمجاهدين تقسم بينهم مثل بقية الغنائم واتقى الله من المؤمنين. امرأة خلعها زوجها ويقول هل يجوز لي أن تكون عدتها عندي؟ لا بأس صراحة لا صراحة ما يؤمن عليها. قل جعل الله أن يفعل صدرها لا ما يصح لا نفهم وإنما تنصغها نعم نصح لها للعرض الجديد إذا كانت فقط راحتها والأرض انتهي. الصواب في عدتها أحسن الله عليك، الصواب في عدتها الثلاث أم حيضة واحدة؟ من حيضة احتياط خروج من الثلاث لا بل حيضة واحدة الاحتياط هو الأولى. ثلاث يؤخذ من الخمس غلط هي لا يؤخذ من الخمس صلى الله عليه أدخل غرفة العمليات من أجل العملية وجلس ما يقارب يوم كامل يعني لا يحس بمن حوله فكيف يأخذ صلاة؟ يأخذ النعيم خمس صلوات يأخذها مرتبة وليس له حد معين، فرضنا لو زاد البنج إلى ثلاث أيام ثلاث أيام فقط هذا أحسن بقية عفى الله إليك. نعم متى يكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاصية له ومتى يكون تشريع لأمته؟ المطلقات متاعا بالمعروف، إذا طلقت المرأة قبل دخول الرجل عليها هل نصف المهر هو متاع لها أم لها متاع غير هذا النصف؟ لها المتاع ولها أهم الشيء جميعا وللمطلقات متاع بالمعروف وكل مطلقة ومن تنازع عن المهر كله كل لها النصف الثاني متاع الشهر وسلم في قوله تعالى وهو السميع البصير فأشار بإبهامه إلى أذنه وعينه تشبيه يعني تحقيق صنع بصر وهو التشبيه لأنه سمع الحقيقة وبصر الحقيقة ويقال في هذا أنه تحقيق إلا تحقيق سمع بصر وأن الله يقول ليسك من ذي شيء يعني سمع بصر الحقيقة أو سمع خلاف الجهمية ومن ينفع لله هذه الصفة وإثبات العينين لله عز وجل نعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال عور ولا شرب بطن عور. أنت واليدان واليدان كل ثابت اليدان والقدمات ثابتة لكن على الوجه الذي يقول الله لا يشابه الكلام صلى الله عليه التعارف بين الإخوان السنة التعارف بين الإخوان السنة صلى الله عليه أحيانا يسمع الإخوان في بلد سماء من المجالس يقول أول ما نبدأ به التعارف التعارف بين الإخوان السنة حديث قصة عبد القيس من القوم ولقد الله على من أجل كبير على أن التعب مطلوب حتى كل الوحشة من الأخوة الإيمانية. باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطئ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر الدومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عد له معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عهد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدار قطني. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، بعد ذلك ذكره المؤلف الجزية والفدية. الجزية ما يضرب على الكفار من الأموال ويتوخى منهم كل سنة على جزية، والفدية المصالحة بين المسلمين وغيرهم من الكفرة مثل المعلومة، سواء كان فيها مال او ليس فيها مال يقال هذا صلح هذا هو الحرب. قد قال الله جل وعلا في اهل الكتاب قاتلوا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحارب ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاحبون. فامر سبحانه باخذها من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وحقر دمائهم. وهكذا المجوس أخذها النبي منهم، كان النبي سنة فيها الكتاب هذا تسألهم بعد النار أخذ منهم الجزية، ومن سوى الطوائف الثلاث إما الإسلام وإما السيف. أما هذه الطوائف الثلاث فإما الإسلام وإما السيف وإما الجزية. فإذا سلم الجزية وتنهوا بها على الصغار على ما يراه ولي الأمر وغلت دماؤهم وأموالهم فأقروا. أما غيرهم من الوثنيين والشيوعيين وغيرهم أنواع الكفرة فإما الإسلام وإما السيف. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالمشركون يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما الهدى فلا بأس، يقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه هدى. فلهذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على 14 سنين يعمل فيها الناس ويكفر بعضهم عن بعض. وأخذ الجزية من مجلس حجر عليه الصلاة والسلام، وخذها من سيد اليوم الجندل صالح على الجزيه والنصراني. وبعث معاذا من اليمن فاخذ الجزيه من يهود اليمن، وعلى كل حال كل مسلم يعني كل مكلف دينارا او عدله معافريه ملابس معروفه كلام معروف على المعافريه. وهذا الى ولي الامر يجعل ما يراه على من الجزيه على حسب حاله، يضع عليهم الجزيه ما يراه يناسبهم على حسب ثروتهم وقدرتهم والنساء والفقراء ما عليهم شيء، ثم على حسب ثروه التغنيه إما الجزية وإما السيف. قول صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى معناه أنه يجب ينصر أهله ويعلو أمره إذا استقام أهله ونصروه. الواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله وأن يستقيموا عليه، والله وعدهم النصر. قال تعالى يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى وكان حقا على المؤمنين. قال جل وعلا ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالإسلام يعلم. ومن ذلك أنه يأخذ الجزية من يهود النصارى ويقاتل غيرهم لما يسلم الله من يهود النصارى فهو يعلو على غيره إذا استقام أهل ونصروه. أما إذا تخلوا فيرضى عليهم العدل. لكن إذا نصروه استقاموا وتكاتفوا أعزهم الله على دينهم كما تقدم بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. لكن متى تقاعسوا وتفرعوا واختلفوا سلط عليهم العدل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عموم حديث قريدة الله عليك مخصوص في آية التوبة وحديث عبد الرحمن هذا تقدير الجزية تقدير الجزية موكول إلى ولي الأمر ولهذا اختلفت الجزية في العهد اختلف عن الرسول والأئمة على حسب فرقة اليهود والنصارى ترى لا يقبلهم الجزية إذا كانوا لا لا ليس معي لا يجعل فقير ولا صبي ولا ولا مرة إنما هو على المكلف الغني إن يستطيع بسبب نظر إلى الدعوة بسبب نظر لكن شواهد كثيرة شواهد ولا بقر ولا مجنون ولا صغير. هل يقتل خنزير هل يقتل خنزير إذا وجد الظاهر يقتل قياسا على أنها أولى من الكلب في عهد زمان العيسى قتل الخنزير ووضع الجزية ولا يقبل الإسلام والخير لكن ما أعلم شيء يعني فراغا في قتله ما أعلم ما لا يدع كيف بالعقول والأسفل الله عليك يا شيخ الساحات المطلية بالفضة يا شيخ الطلاع من السرين يجوز ردها يا شيخ تساحوا من باب الإحلاق من الرجل من باب الإحلاق من باب الإحلاق أقول المشادح يا شيخ اللي يوجد على جوانبها بعض الخيوط من الذهب إذا أتوقع الهذاب لا يلس لكن هي لكن الإعراض المعروف أنه شيء هو الذهب إنما الذي يستعمل من شيء ليس بالذهب نوع من المعاصي الأصفر الذي فيه الذهب. بنما عليك هل يجوز إخراج الزكاة كل شهر مع سلام الراتب يعني حتى لا يقع الإنسان في إشكال إذا حد يعجل هذا بس إذا حد يعجل هذا بس يا الله هذا واحد قال انا بدل ما اقعد احسب وكذا كل ما جاني الراتب بطلع 2.5% من راتبي وان شاء الله انا ذكرت هو يدخلون ينفذ والله قال انسان يدخله وانسان ينفذ بعد الزكاه انسان ياكل راتبه ما عاد يشوف ان كان يدخل في الملوك ولا غيره حره يحسن له يعجز الزكاه ما شاء الله عليك ومن كان يؤكل ينفق ما عاد يشوف كان زكاة فهي زكاة. لا الله. كان يبقى عنده يدخله حتى يحل على الحول وعجل الزكاة لا بأس. أما إن كان مجرد صدقة ولا ما يدخل ياكل فما صدقة ما سمى زكاة. الله عليك. الراجح نصف صور هذا مرتين أم ثلاثة؟ نصف صور هذا مرتين أم ثلاثة؟ مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا وتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لن يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث من باب الهجرة والجنة. حديث أول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاطرحوا بما أطيعه. هذا يدل على أن اليهود والنصارى لا يبدأوا بالسلام، ولو أحل من وجهه، ولو غادرناهم، ولو مع الهدى في وجهه، لا نبدأهم بالسلام، وذلك ترغيبا لهم بالدخول في الإسلام. إذا رأوا من المسلمين بجوفة وعدم بدائه بالإسلام مضطرون من أضيقه، كان هذا من أسباب دخوله في الإسلام، لأن بقاهم على الكفر مصيبة كبيرة عليهم، ووجودهم بين المسلمين كذلك مصيبة، قد يتأثر بهم غيرهم. من رحمة الله جل وعلا أن أباح الجزية لعلهم يتبعون، لعلهم أن يدرسون وضعهم، لعلهم يتأملون ما وقع منهم فيرجعون يدخلون في الإسلام. لأن الجزية نوع من الصلاة، تفهمون عن صلاة وعن دين، فلعلهم بهذا ينتبهون ويتوبون إلى الله ويدخلون في الإسلام حتى يسلموا على الذل والهوان وهذا المال الذي يبذلونه. والحديث الثاني حديث النخلة بن مخرمة ومروان بن محمد، مروان بن الحسن الأموي والد عبد الله بن مروان الخليفة، يخبره كل منهما عن صلح بديده، والصلح ثابت في البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم غزا جاء إلى مكة لا يقصد قتالا، وإنما جاء للعمرة في آخر العمرة في 1400. فصدت قريش، قالوا لا لا تدخل إلى ضغطة. قالوا ما جاء للحرب، إنما جاء للعمرة. قالوا ولو ما نسمح لك. فدار بينه وبينهم بحث في الحرب والصلح، ثم فمنعوا بينهم بعد مراجعات كثيره وارسال رسل بينهم، ارسلوا عده رسل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الرسول الاخير سهل بن سهيل بن عمر. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم من امركم تفاؤلا مثل سهيل. ثم صالحهم على وضع الحرب 10 سنين بين قريش ابي سفيان وغير من خبراء قريش يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، فتم الصلح على هذا وعلى انه لا ياخذ العمره في هذا العام الذي ياتي عام 6، ولكن ياخذ العمره في العام القادم عام 7. فانتهى لما ارادوا من زعمهم انهم ان دخوله اجبار عليهم، قالوا من الصلح انك ترجع عامك هذا وتاخذ العمره في العام القادم. فرضوا النبي بهذا. فلما قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لا، لو نعلم انك رسول الله ما صدى الناس ولا قاتل الناس، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال اكتب محمد بن عبد الله. فلما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب. فقال اكتب باسمك اللهم. هذا يدل على ان الصلح اذا كان في مصلحه المسلمين ولو في بعض الغرابه لا باس به. ثم زاروا الباحث بينهم وبين النبي من ياتي مسلما، فقالوا: من جاءك منا مسلما فرده علينا، ومن جاء منكم مرتدا لن نرده اليه. فقال اكتب. فقال يا رسول كيف نكتب؟ كيف نرد عليهم من جاءه مسلما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اما من ذهب مما اليهم مرتدا فابعده الله، وأما من جاءنا منه مسلم فسوف يرجع الله له مخرجا ومخرجا خرجا ومخرجا. والمقصود من هذا أنه تنازل عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة من أجل الصلح، وما ذاك إلا لما يترتب على الصلح من الخير العظيم من المصلحة العامة والفتح للمسلمين والأمن، حتى يتوجه الناس إلى المدينة مهاجرين، حتى يأمن الناس بطرقاتهم من شتى قريش وحلفائها. فالنبي خضع لهذا الصلح على ما فيه من الغضاوة على المسلمين لمصلحة العامة الكبيرة، فنزل عن نسب الرحمن الرحيم إلى بسمك اللهم تنازل عن محمد رسول الله إلى محمد بن عبد الله، وتنازل عن من جاءهم من المسلمين مرتدا لا يرد، ومن جاء منهم مسلما يرد. كل هذا تنازل لرغبتهم في المصلحة العظيمة العامة وهي وضع الحق عشر سنين حتى يأمن الناس، فتم الصلح على هذا. وأنزل الله فيه إنا فتحنا لك فتحا، سمه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا لآخر ذلك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر، فصار فتحا دخل بعده الناس في دين الله أفواجا وتوجهوا إلى المدينة وأمن الناس في طرقاتهم، ثم جعل في العام القادم فاتحا فنصره الله عليهم ودخلها عنوة في العام الثالث عن 800 دخلها عنوة فاتحا ووافق الرئيس ودخل في دين الله أفواجا بعدما اعتمر عمرة القضاء في شان 7 في عام 8 فاتحا منصورا مؤيدا ببركة هذا الفتح العظيم الذي هو الصلح. هذا يدل على أن يبني إلى الصلح، ولو كان في غضاوة على المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى المصلحة المسلمين في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش يوم الحديبية سنة الصلح من الإجابة. وفق الله جميعا. والحديث الأخير من قتل معاهدا فذلك حديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، هذه التحذير من قتل المعاهدين، لا يجرد المعاهد من كمل أهل العهد لا يجرد قتله إذا عاد ولي الأمر ودخل بالأمان أو أعطي عهدا أو وفق على جزية منه لا يقتل، يجب أن ينظر له العهد ويصرون على شروطهم، الواجب عدم إخبار العهد. ولهذا قال من قعد من قتل معاهدا فله عيب عظيم، الواجب على من أعطاه ولي الأمر العهد في الجنة سواء بجزية أو بغير جزية أن لا يخبر، وأن يبقى له عهده ذمته حتى يخبره. وأما أن فلا تجب على ولي الأمر أن يتم العهود وأن لا يخبرها حتى تمضي المدة التي عهد عليها. هل لابد من توقيت الصدر؟ ظاهر السنة توقيت لأن الوقت المطلق يطول، لا في نداء الحاجة مصلحة ولا في إخلال المطلق يهدي ولي الأرض إذا رأى المصلحة قبل العالمين. من حديث يوسف في أي دولة العالم الإسلامي الآن شوف خاصية مع اليهود بناء على مصالحها الخاصة الاقتصادية والسياسة المشتركة دون بقيه المسلمين لا لهم بقيه في سوريا او الاردن ان تصل معهم او الفلسطينيين في سوريا على وضع الحال اذا دعت الحاجه الى هذا. في هذا دليل على ان المسلم اذا قتل المعاهد والذمي لا يقتصه منه. لا ما قال بعد القصاص هذا مقصود. والحديث الصحيح الاخر لا يقتصر بشيء بذلك. لكن يقرب البيئه يقرب البيئه ولو يولي له ان يؤدبه إذا قتل المعاهد عنه الجهة ويصل التأديب إلى القتل؟ لا التأديب غير القتل لا يقرأ له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرسل مسلم متابع. إذا كافر إذا مسلم كلم كافر بالتلفون ماذا يقول له؟ ماذا يقول؟ وش يقول؟ كيف يتحدث عليه؟ كيف يتحدث؟ كيف هذا فلان؟ يشنك؟ هاتي كذا ولا عطنا كذا ولا رأيت فلان؟ ما يقول السلام عليكم لا يقول كيف الحال؟ ما في درس ما في درس كيف أولادك؟ ما يكون مسألة هذا. كثير من العرب يعني الكفار يعرفون العبارة السلام عليكم ورحمة الله. لا بدأوا يقولوا عليكم. لا بدأوك يقولوا عليكم. السلام عليكم. محل من جسام يا شيخ. صحيح. إذا تحييت من حي بأحسنها ورد هذا مع المسلمين. أما مع الكفار قالوا عليكم. محل من جسام. نعم. قصه الصحابي محلم الجثام حيث ظهرت الارض. هذا صحيح ولكن ما قتل ما تفكر هذا ما بعدها الله اليك. ما هناك فرق بين الصلح ما هناك فرق بين الهدنه المطلقه والهدنه الدائمه المنصوص على دوامها؟ ما اعلم ما اعلم اذا جاءت هذه اليها اذا لم يكن الحصول الا المطلق ثم بعد ذلك فنرى هذا نقضه ينبغي العهد صحيح. صلى الله عليه ترتب عليه ترك الجهاد يا شيخ؟ لا اذا قوي على الجهاد يمدون العهد المطلق وهو مقيد. يقول ترسل لبيننا نقضنا اما ان نسلموا واما ان نقاتلهم. نص بعض الفقهاء على عدم جواز الصلح المطلق. ما عليك الله جل وعلا يقول وان جناه للسلم فجناه المطلق جل وعلا. محمد بن البلول انا احسن الله اليك صور الملابس على الاطفال هل يجوز بيعها وشرائها؟ لا ما يجوز. اذا صور حيوانات لا بني ادم ما شاء الله. لا شاء الله لا في محدات اتكى عليها او طوطه ما في بس لا شراها ولا بيعها الا اذا هذا شيء مسائل وثواب ما في بس ما في ملابس ما في ملابس. اذا كان في الشراب صور ممكن الشراب ممكن. باب السلق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحفيا وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. من أهله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذا الباب أراد المؤلف ببيان حكم السبق هو الرمي. المقصود من هذا بيان شرعية المسابقة وتعلم الحماية لأن في ذلك عدادا للجهاد وتمرن على آلات الجهاد وطرق الجهاد فتسحب المسابقة ليتمرن المؤمن على ركوب الخيل وأيضا تمرن في الخير على السبق في طراد العدو وطراد في الأعداء وهكذا ما يتعلق بأنواع الرمي. المجاهد في حاجة إلى ذلك حتى يعرف أنواع الرمي كيف يرمي يتمرن على ذلك حتى إذا قابل العدو أمكنه أن يرميه وأمكنه أن يتحرر من شره. كل هذا داخل بقوله وأعده كل هذا الكلام داخل بقوله واعد له المسابقه والعنايه في الرمي والتجري والتجارب كلها داخل بقوله واعد. فالمسابقه تكون سابق على الابل او الخيل او سابق الرمي او سابق الاقدام او سابق غير ذلك. المسابقه مطلوبه قد يحتاج المسابقه في الاقدام قد يحتاج المسابقه في جغال او حميم لمرنها على الحاجة إليها عند الحاجة إليها. وهكذا الرمي قد يكون بالنجفة قد يكون بآلاف أخرى بالنمل قد يكون بالبندق المعروفة قد يكون بغير ذلك فالمقصود من هذا أن المؤمن يتمرغ على هذه الأشياء حسب وقته حسب عصره. كل وقت له ما يناسبه. وقت النبي صار شيء وفي القتل بعد الشيء الآخر. كان ذلك الوقت عندهم النبل والرماح والخيل. واليوم عند الناس غير ذلك. عند الناس الرمي البجاز عند الناس الطائرات والسيارات وغير ذلك والدراسة بالبحار وغير ذلك. فالمقصود التمرن على الأشياء التي تعين على جهاد العادة وتعين أيضا على التخوف من مكائدهم وشرهم. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم سابق من الخير وفضل المضمرة على غيرها. المضمرة التي قد أعدت للمسابقة المضمرة أعدت للمسابقة لأن الخير لهم عادات يعرفونها في تنظيم الخير سيئات المسابقة هي طريقة يفعلونها تضمر وتعد حتى يكون جريها أقوى حتى يكون أسرع في الجري. وهناك خير لم تضمر لسابقها ولما وعد في هذا الشيء. فالمضمرة يكون أمدها طويل وغير المضمرة دون ذلك. ولهذا جعل المضمرة 500 وجعل غير المضمرة 1000. هذا يدل على فضل المسابقة بين الخير والنسحة المسابقة بينها والتفريق بينها التي قد عدت ودمرت والقرح التي قد سبق لها العمل سبق لها العدو سبق لها التجارب. تفضل قرح يعني كبيرة السن اللي قد مر شبابها كان لها تمر في العدو. ولهذا فضل قرح الحديث الثاني قرح الغاية القرح التي لها سبق في ميدان العمل ووضع بعض سنها يهدفها صغار بل كبيرة فلتاسة الإبل والعملات. والمقصود من هذا أن المسابقة تكون فيها عناية يكون فيها تنظيم يكون فيها تحضير القرح التي قد سبق تجاربها وعدوها واستعمالها مثل التي ثوبها ما بعد وزنت ولا جربت يكون لهذه شيء ولهذه شيء. والحديث الثالث حديث من أدخل فرقا من المرأتين ومن الأيام التي يسبق فلا بأس فيها من هو قمار. هذا حديث ضعيف ولا حرج في المسابقة بين شخصين كل واحد قد قدم سبقا يعني معنى. كان بعض أهل العلم يرى أن لا بد أن يكون أحدهم لم يقدم معنى حتى لا يكون إما غالب وإما غالب حتى يخرج مشابهة القمار. والصواب لا حاجة للتحليل ولا حاجة إلى فرص تسبق وما تسبق. إذا تقدم اثنان أو ثلاثة أو أربعة وقدموا سبقا يعني عوضا فلا بأس أن يقدموا جميعا ويقدم بعضهم ومن سبق هذا أخذ ذلك. هذا هو الصواب ولا حاجة إلى المحلل الحديث الضعيف. قل صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نص او كف او حاجه معناه ان المسابقه التي فيها عوض لا بد ان تكون في الرمي او في الابل وهي صاحبه خف او حاجه الى الخير. اذا كان في عوض لا سبق الا عوض الا في نص وهو الرمي او خف وهو الابل او حاجه وهو الخير. معناه ان المسابقه بالبغال او الحمير لا يكون فيها سبق لا يكون فيها عوض مسابقه بدون عوض. وإنما العوض يكون في الخيل والإبل والرمي خاصة. أما حديث عقبة رضي الله صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي في كشف قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هي الرمي سواء بالمناطق أو بالمنجنيق أو بالمدافع أو بغير ذلك من أنواع الرمي هي قوة. وإن كان السيف قوة والروح قوة لكن الرمي هو الأساس لأنه ينتقى من العدو عن بعد من السيف والرم والرمح يحتاج الى مقابله والمخالطه فلا يحصل القتال بالروح والسيف الا عند المخالطه والاتصال. اما الرمي فهم بعيد ولهذا قال ان قوه الرمي يمكن ان يغلب العدو ويغلب العدو والرمي من بعيد والناس متباعدون ما لهم فرصه لا يحتاج الى السيف ولا الرمح. عند المخالطه جيشين وبين حزبين وبين صفين يحتاج الناس الى السعيد ويحتاج الى الرمح. نعم. اما عند البعد فالرمي احد انفع اذا وجد الرمي وجد العارف به والمتمنى عليه يكون انفع لانه يقاتل بذلك من بعد. وهكذا بقيه الاشياء التي يحتاج اليها من الدروع وغيرها يحتاج البيضه على الراس يحتاج اليها ولو من بعد ولو كان بعيدا لان ثقيل الرمي. ولهذا كان العرب تستعمل الدروع والبيضه على الراس لاتقاء السهام. فالحاصل ان المجاهدين الواجب عليهم ان يتنظموا في كل ما يقع في زمانهم. كل زمان له سلاحه وله قوته. فالواجب على المجاهدين والمسلمين ان يتعلموا القوه التي تستعمل في وقتهم وفي زمانهم من رمي من ذروع ومن غيره ومن غير الراس ومن غير هذا. يستعملون الشيء الذي يتقع به الحروب في زمانهم. ولا يقتصر على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل زمن له سلاحه وله قوته وله جهاده وله استعداده. ولهذا عم سبحانه قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. نعم الرمي نعم غير ان العرب القوى التي قاتل بها بعدها. وفق الله المال. حديث ابي هريره سبق لك نصر الخصم حتى ترجع. صح نعم صح. بغيرها. نعم. خاصه. ما كانت معناها. خاصه. الله يعني نعم. على انه على الاستحباب او الاباحه الرمي والسب على انه عفى الله عنك يعني على الاستحباب هذا من اقوى المعلم. يجب على ولي الامر ان يمرن الناس يعني من الجلود ويمرنهم على كل ما يعينهم على الجهاد. وان كان من اشترى قيلا للاستمتاع وقال في نيته أنه إذا جاء جهاد ودخل الجهاد واللي يصرف عليها وربطها هل في ميزان حسناته؟ كل شيء أنا ما أعدها كل يوم لهذا قال ومن رباط الخير لا تعطل عن ركوبة يعني للنزهة نعم لكن من أعدها للجهاد يوجه وما أعدها لحاجته فلا أجر ولا نزهة. أما إذا أعدها للجهاد يوجه في أماكن له عطل عن حق ميادين للخير لو إنسان راح للبحث كذا يعني. إذا كان التمرد عليها لقصد وجه الله يؤجر عليه. أما إذا كان لساعة البال ولما قصد بها لا له ولا عليه. إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. لو كان السيارات وطيارات. ولو ما دام قصد أن يفيد إليها. تعلم تعلم يعلم ولي الأمر الطيران يعلم الناس السلاح الآخر من أنواع السيارات. أنواع الرمي بالمنجنيقات بالمدافع أنواع السلاح بالطيارات المراكب البحرية كذلك إلى غيرها. والله إليك النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة القاتل منهي عنها هل يدخل فيها الحرم يا شيخ؟ الصواب لا يخلقها مكتبا صلي عن الناس يحتاج إلى هذا يعني ما عدا يعني في الطوارف والشيء ما لا تنهي يعني من ذوات الأسباب. لكن لو أراد أن يتنفل أحسن الله عليه. لا أحسن أحسن الله عليه لكن الطوارف أحسن الله عليه أن تعلم الرمي الذي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنع أن طالب يعني تصل أي فساعة شامل إلا لها ركات إلى الطوارف تعتبر من ذوات الأسلاف ركات إلى الطوارف. الله عليه نعم. ما وجه تخطيط حديث أبي هريرة لا تبقى إلا في خلص أو نظل أو حافظ لا تبقى إلا وجه تخطيطه بالعوض لأنه لا مستعملة الخف والحافر والرمي هذا مع العوض. أما البغال الحمد لا الرسول خصها بهذا لأن هي محل محل الجهاد الإبل والخيل والرمي. أما البغال الحمد هي محل الخير.